لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، توقفنا في اللقاء السابق عند هذه الدعوة المباركة من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، حيث قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهذه الدعوة استكمال لدعائه وولده إسماعيل عليهما السلام. فبداية دعائهما أن قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فسأل الله عز وجل أن يتقبل منهما بناء البيت، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وهي أهم دعوة القبول، أن يتقبل الله عز وجل العمل من صاحبه، لأن الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين. ربنا واجعلنا مسلمين لك، نون الجماعة هذه تدل على أقل الجمع وهو إبراهيم وإسماعيل، هما يرفعان قواعد البيت ويدعوان الله عز وجل. ربنا واجعلنا مسلمين لك، مسلمين لك، اجعلنا مسلمين لك. وكانت هذه الدعوة لها البركة العظيمة، فإن كل الأنبياء جاءوا بهذا الدين بالإسلام كما سيأتي إن شاء الله. ربنا واجعلنا مسلمين لك وأرنا مناسكنا، مناسك الحج والعمرة والذبائح وكل العبادات، وتب علينا. وهذا أمر مهم جدا، أن يتوب الإنسان دائما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إليه واستغفروه فوالذي نفسي بيده إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنت أعد للرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. فاعتراف العبد بالتقصير هذا هو كمال الكمال كما يقولون، كما قال الله عز وجل عن المتقين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. انظر وصفهم الله بماذا؟ بالإحسان الذي هو أعلى الدرجات، أعلى من الإسلام والإيمان. ومع ذلك انظر ماذا يفعلون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وماذا؟ وبالأسحار هم يستغفرون. يستغفرون من ماذا؟ يخافون ألا يتقبل منهم. امتثلوا وصف الله عز وجل للمؤمنين، حيث قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سيدة عائشة فهمت قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا يعني من الذنوب والمعاصي، قالت هم الذين يسرقون ويشربون الخمر، قال لا يا ابنة الصديق بل هم الذين يصلون ويزكون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. فكلما اقترب الإنسان من الكمال كلما تواضع لله عز وجل وهضم نفسه ونسب الفضل كله لله سبحانه وتعالى. وكذلك كلما ترقى الإنسان في العبودية لله سبحانه وتعالى وكلما هضم نفسه كلما اقترب من الكمال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هذه الدعوة من إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، ها، دعوة مباركة، دعوة ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما قال إبراهيم وإسماعيل ومن ذريتنا، نون العظمة اللي هي تدل على الجمع، وأقل جمع اثنين، ومن ذريتنا أي من ذرية من؟ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وبالتالي من هو الذي جاء من نسل إسماعيل؟ محمد صلى الله عليه وسلم فقط، النبي الوحيد من نسل إسماعيل عليه السلام هو محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما من كان من نسل يعقوب، من نسل إسحاق وبالتالي ابنه يعقوب، وبالتالي الأسباط أبناء يعقوب، فكان من نسلهم عشرات الآلاف من الأنبياء، عشرات الآلاف من الأنبياء، تمام. فبالتالي النبي الوحيد من نسل إسماعيل عليه السلام هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى معروف كده إن المقصود بهذا الدعاء هو محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا، ولم يقل ابعث إليهم، لأن بعث إلى أي المبعوث انتقل من مكان إلى مكان، ها، بعثت إليك برجل، يبقى إحنا في القاهرة وأنت في اسكندرية مثلا، أو إحنا في القاهرة وأنت في الصعيد، أبعث إليك هذا الرجل. لكن ممكن أقول مثلا الآن ونحن في هذه القاعة نقول أبعث فيكم أخاكم فلان مثلا، أبعث فيكم أدل أنه هو بينكم، بين أظهركم تعرفونه وتلقبونه بالصادق الأمين وتنتدبونه في حل مشاكلكم كما انتدبتموه في حل مشكلة وضع الحجر الأسود الذي كدتم أن تقتتلوا بسببه. فبعث فيه غير بعث إلى. ربنا وابعث فيهم، وكان فين إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وما بيدعوا بالدعوة ديت؟ في مكة، مش كده برد ليه؟ يتلو عليهم آياتك اللي هو القرآن الكريم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو معاني القرآن، يعلمهم معاني القرآن الكريم، تفسير القرآن. والحكمة هي السنة وشرائع الدين. وهذه المعاني ذكرت 4 مرات في القرآن الكريم، هذه إحداها، والثانية في نفس الصورة قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم وانظر منكم أيضا، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. طيب، كذلك الموضع الثالث في سورة آل عمران، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. موضع الرابع في أول سورة الجمعة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن الكريم، لكن في هذا الموضع اختلف المفسرون، فذهب بعضهم إلى أن الكتاب المقصود به الكتابة، تعليم الكتابة اللي هي الخط بالقلم في الورق مثلا أو غير ذلك. فاستدلوا على هذا بماذا؟ بقرينة، قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين، والأمي الذي لا يكتب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي الأميين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يكتب ولا يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الله عز وجل جعل بعثته صلى الله عليه وسلم بداية لتعليم الناس الكتابة. فإن الذين كانوا يعلمون الكتابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قليلين جدا، ثم بعد ذلك انتشرت الكتابة. ونحن نعلم أن من يعني أسرى بدر أن يفك الأسير بأن يعلم 10 من الصحابة الكتابة، تمام. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وذكرنا في اللقاء السابق التقديم والتأخير بين تعليم الكتابة والتزكية. ثم قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ومن يرغب، من دية استفهامية، تمام، يعني من يرغب عن ملة إبراهيم؟ العاقل لا يرغب عن ملة إبراهيم، لكن لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا إيه؟ من سفه نفسه. طيب، قالوا إن الاستفهام هنا استفهام إيه؟ إنكاري. طيب، الاستفهام الإنكاري غالبا يكون بمعنى الإيه؟ بمعنى النفي، يعني لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه إيه؟ نفسه. وبدليل ان في استثناء هنا، تمام، الاستثناء هنا بيدخل ايه؟ بيكون مع النفي. ومن يرغب عن ملة ابراهيم، ملة ابراهيم اللي هي الايه؟ الاسلام، ها، الا ايه؟ الا من سفه نفسه. يعني سفه نفسه، السفه هو الدرجة الثالثة من الجهل يا جماعة. ازاي؟ في جهل بسيط، في جهل مركب، فيه سفة. ايه الفرق بين التلاتة؟ الجهل البسيط ان يكون الانسان غير معتقد لهذا الشيء، يعني ما يعرفوش ويعلم انه لا يعتقد او لا يعلمه، يعني هو جاهل ويعلم انه ايه؟ انه جاهل، فهذا علموه. طيب، الدرجة التانية من الجهل او الدرجة التانية اللي هو الجهل الايه؟ المركب، اللي هو الجاهل ويجهل انه ايه؟ جاهل. خدت بالك؟ محتاج ايه ده؟ محتاج حد يقنعه ان هو جاهل الاول وبعد كده يعلمه، فالتعب معاه يكون شديدا جدا. طيب، الدرجة او الدرجة التالتة وهي الاصعب، السفيه، السفه. ايه هو؟ جاهل ويجهل انه جاهل، بل ويظن انه عالم، بل ويدافع ويقاتل عما يعتقد. هو ده ايه؟ هو ده السفه، فاخد بالك. وذلك لم يقل الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من جهل نفسه، واخد بالك، لان السفه اشد من الايه؟ من الجهل. والسفه هو السفيه الذي لا يحسن ايه؟ التصرف. وذلك ربنا عز وجل قال في سوره النساء: ولا تؤتوا السفهاء ايه؟ اموالكم. وبين لنا حال اليهود: واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم الايه؟ السفهاء. يعني بلغوا المرحله الثالثه من الايه؟ من الجهل والعياذ بالله. وبعد شوية ربنا هيقول ايه؟ سيقول السفهاء من الناس اللي هم اعتقدوا الباطل وظنوا انه الحق ودافعوا عنه بكل قوة، تمام كده. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا إيه؟ إلا من سفه نفسه. وده يا جماعة تعريض باليهود والنصارى والمشركين، تعريض باليهود والنصارى والمشركين. لاحظوا إن الآيات استمداد للخطاب لبني إسرائيل. أول الخطاب كان إيه؟ يا بني إسرائيل، الآية 122، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واذكروا إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، واذكروا إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، واذكروا إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالخطاب كده والسياق ماشي في سكة إيه؟ ماشي في سكة تكملة الكلام لبني إيه؟ لبني إسرائيل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. بعد شوية هنجد اليهود والنصارى يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يهوديا أو يكون إيه؟ نصرانيا. أنتوا معايا؟ طيب، يبقى ملة إبراهيم اللي هي الإسلام وليست اليهودية ولا النصرانية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. تمام كده؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يبقى كده ربنا نفى عن إبراهيم يهوديته المزعومة التي يزعمونها، ونفى عنه نصرانيته المزعومة، ونفى عنه الشرك والعياذ بالله. ولذلك يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة في فتح مكة ووجد صورة لإبراهيم وهو يستقسم بالأزلام كسرها وقال كذبوا، ما كان إبراهيم يستقسم الأزلام قط، أو ما استقسم إبراهيم بالأزلام قط. وإبراهيم اجتمعت عليه الكلمة، يعني اليهود يتشرفون بنسبتهم لإبراهيم، والنصارى يتشرفون بنسبتهم لإبراهيم، والمشركون أيضا مشرك العرب يتشرفون بنسبتهم لإبراهيم عليه السلام. ولذلك كانت هذه ذريعة لهؤلاء الفجرة الكفرة الذين يدعون إلى الدين الإبراهيم، يدعون إلى الدين الإبراهيمي، يريدون أن يجمعوا الناس على دين واحد وهو يسمى بالدين الإبراهيمي. وفي الحقيقة هم يريدون أن يفصلوا للمسلمين دينا آخر يخرجونهم به عن دينهم. وإلا فلما جاءت مسألة الدين الإبراهيمي هذه، هل تبناها اليهود أو تبناها النصارى؟ لا، في الحقيقة ظل اليهود على يهوديتهم الباطلة، وظل النصارى على نصرانيتهم الباطلة، ويراد بالمسلمين أن يجبروا على اعتناق الدين الإبراهيمي، الغرض به أن يخرجوهم من الإسلام، أن يخرجوهم من الإسلام. ولذلك هذه الأحداث التي تجري في هذه الأيام في غزة نسفت هذه المؤامرة التي يعد لها منذ سنين وسنين، نسفت مسألة الدين الإبراهيمي، رغم أن بعض البلاد العربية أعلنت أن الدين الرسمي عندها الدين الإبراهيمي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المقصود أن لا، إبراهيم ما كان يهوديا وما كان نصرانيا وما كان من المشركين. تمام؟ يبقى ملة إبراهيم حنيفا، نحن أحق لأنه كان مسلما وإحنا مسلمين. والإسلام في الحقيقة هو دين الأنبياء جميعا. كل الأنبياء كانوا مسلمين. نوح عليه السلام قال وأمرت أن أكون من المسلمين. نوح عليه السلام سورة يونس عليه السلام، واتلوا عليهم نبأ نوح إن قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا كيدكم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من الإيه؟ من المسلمين. تمام. وموسى عليه السلام قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم إيه مسلمين. والحواريون أتباع عيسى قالوا آمنا بالله واشهد بأننا إيه مسلمون. كل الأنبياء دينهم الإسلام، والله عز وجل أخذ عليهم الميثاق جميعا. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم. وسبق أن احنا بين الفرق مصدق لما وبما، هنا مصدق لما معكم لتؤمنن به، يعني والله لتؤمنن به ولتنصرن. قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا إلى آخره. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقبلها بعشرات الآيات قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وفي قصة قوم لوط عليه السلام فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. آيات كثيرة جدا تدل على أن الأنبياء جميعا ما جاءوا باليهودية يوما وما جاءوا بالنصرانية يوما، ولكن كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، وهو دين الإسلام. العقائد واحدة، العقائد واحدة، والتشريعات أصولها أيضا واحدة. يعني الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة والإيمان بوجود الجن والإيمان بالرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل الاعتقادات واحدة. أصول الشرائع اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج دي برضك متفقة، لكن الخلاف في هيئات العبادات، هيئات العبادات فقط هي دي اللي مختلفة. طيب ربنا عز وجل قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني مسيطرا عليه وحاكما وحاكما عليه، خلاص كده. طيب ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا إلا من سفها هو نفسه. يبقى سفها فعل ماض والفاعل مستتر هو، ونفسه مفعول. تمام. طيب في برضك وجه آخر إن نفسه منصوب على التمييز، وكأن سفها نفسه أي نفسه هي التي سفهت ومحول عن الفاعل إلى التمييز. تمام كده. طيب إلا من سفها نفسه، يعني إيه سفها نفسه؟ هنا بقى بعد ما عرفنا معنى السفه يعني أهلك نفسه، وضيعها، لأنه لما يرغب عن ملة إبراهيم ويبعد عنها يبقى كده إيه ضاع في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولقد اصطفيناه في الدنيا، الله عز وجل اصطفى إبراهيم في الدنيا، جعله خليلا للرحمن وجعله من أولي العزم، وجعله أبا لجميع الأنبياء الذين جاءوا بعده، وجعله إماما للناس، وجعله حنيفا، وجعله مسلما. فضائل كثيرة في الحقيقة نالها إبراهيم الخليل عليه السلام. طيب ولقد اصطفيناه في الدنيا، خدت بالك؟ قال ولقد اصطفيناه في الدنيا، يعني لم يقل فقد اصطفيناه في الدنيا. ليه؟ الآيات اللي سبقت ذكرت بعض فضائل إبراهيم ولم تذكرها كلها، فلو قال فقد اصطفيناه في الدنيا يبقى بناء على ما ذكر من الفضائل استحق إبراهيم الاصطفاء في الدنيا. لكن لما قال سبحانه وتعالى ولقد اصطفاه في الدنيا بالواو يعني مش بالفاء، دل ذلك على أن اصطفاءه عليه السلام من أجل ما ذكر وغيره. ها، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا، ولقد بالواو ده معناه إن هو مش الفضائل اللي سبقت بس هي اللي إبراهيم، لا ده في فضائل كثيرة أخرى غير هذه الفضائل، فلذلك عبر بالواو عشان ما يحصرش سبب الاصطفاء فيما ذكر من الفضائل فقط، بل جاء بالواو ليدل على أن اصطفاءه عليه السلام ليس مقصورا على، أو ليست أسباب اصطفائه مقصورة على ما سبق ذكره. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إبراهيم عليه السلام في الآخرة من الإيه؟ من الصالحين. ربنا عز وجل يقول في سورة العنكبوت، وقال إني مهاجر إلى ربي، اللي هو إبراهيم يعني، ولذلك في وقف لازم على فآمن له لوط كده، لأن ده امتداد لقصة إبراهيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، إلى أن قال وقال إني لا وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو السميع الإيه؟ إنه هو العزيز الحكيم. وبعدين ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. واخد بالك؟ طيب، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الإيه؟ لمن الصالحين. تاخد بالك؟ ده كلام ممتاز. طيب، إذ قال له ربه أسلم، كأن سائلا سأل، فلماذا اصطفاه الله هذا الاصطفاء في الدنيا، ولماذا جعله الله من الصالحين في الآخرة؟ فالإجابة لأنه سارع الاستجابة لربه، مجرد أن قال له ربه أسلم فورا قال أسلمت لرب العالمين، لم يتردد، لم يتردد. ليس هذا فقط، بل أوصى بها بنيه، وحفيده يعقوب أوصى بها أيضا بنيه. وبالتالي يا جماعة الإنسان ليس مأمورا بالإسلام وحده، بل مأمور أن ينشر دين الله تبارك وتعالى بالدعوة إلى الله عز وجل والعمل لخدمة هذا الدين وتوريث هذا الدين للأجيال التي بعده. هو زكريا عليه السلام كان عاقرا، لماذا طلب الولد؟ ها، قال رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرث في ايه؟ في النبوة. وربنا عز وجل قال وورث سليمان ايه؟ داود. ها، ونبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ايه؟ ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ ايه؟ وافر. وابو هريره لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى السوق، قال انتم تجلسون في السوق وتتركون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد، فانكب الناس على المسجد. ها، وبعدين رجعوا الى ابي هريره قالوا اتهزأ بنا يا ابا هريره، ها، ما وجدنا شيئا يقسم. قال ماذا وجدتم في المسجد؟ قالوا وجدنا حلق العلم وحلق الذكر. قال هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. تمام. فتوريث الدعوة وتوريث الدين، ها، ده يا جماعة مهم جدا، مهم جدا. هو ايه اللي ضيع الدعوة بعد ان صار الناس على التوحيد 1000 عام كما قال ابن عباس رضي الله عنه من آدم عليه السلام؟ ايه اللي ضيعها بعد كده؟ ان الجيل الاخير في 1000 كانوا على التوحيد، لكنهم قصروا في توريث هذا المنهج، قصروا في توريث هذا المنهج، فبالتالي فتحوا المجال للشيطان ليصور الناس علماءهم اللي هم على التوحيد وإن دولت بقى ناس صالحين. وبعد كده جاء الشيطان للجيل الذي بعدهم، وقال لا يقبل الله منكم عبادة إلا إذا نظرتم إلى صورهم. وبعد ذلك قال لهم اجعلوا لهم صور منحوتة من الحجر. ثم بعد زمن جاء لأحفادهم وقال لهم هذه هي الآلهة التي كان يعبدها آباؤكم وإيه وأجدادكم. فتوريث المنهج طبعا ترتب على ذلك الفساد الشديد، أن نوح عليه السلام بعث بعد ذلك اللي هو أول رسول إلى أهل الأرض، وبالتالي تعب جدا جدا وظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي الآخر لم يخرج إلا 72 من الرجال وثمان من الإيه من النساء على أكثر الروايات الإسرائيلية طبعا، تمام. وبالتالي يا جماعة ننبه إلى أنه لا بد من الحرص على توريث المنهج. أنتم من الله عز وجل عليكم بالمنهج الحق وبهذه الدعوة المباركة، يجب عليكم أن تتعلموا المنهج تفصيليا تفصيليا، كلمة كلمة ومسألة مسألة، حتى تعلموه من وراءكم، وبالتالي من وراءكم يعلمونه من وراءهم، وهكذا تمتد السلسلة المباركة، ويكون هذا في موازين حسناتكم جميعا. لأن أصحاب الدعوات الأخرى كانوا في البداية أصحاب دعوات صالحة، وبالتالي نتيجة أنهم لم يهتموا بتوريث المنهج كانت النتيجة أن انحرف أتباعهم، وصار هناك فاصل كبير بين المشايخ وأتباعهم الذين فصلت بينهم أجيال وأجيال وأجيال. وهذه النتيجة كما ترون في بعض الدول المجاورة، لو ورثوا هذا المنهج المبارك إلى من بعدهم لكان الأمر على خلاف ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حوالينا البلاد هي نتيجة أن كان في ناس على السنة منذ يعني عشرات السنين، كبر سنهم الآن عندهم 85 سنة و90 سنة، وليس لهم تلامذة وليس لهم أتباع، بسبب أنهم اكتفوا بأنفسهم فقط ولم يورثوا المنهج. عشان كده بنأكد على حضراتكم لابد من توريث المنهج لأبنائكم وإخوانكم، وإقامة مجموعات علمية، كل واحد فينا يقيم عدد من المجموعات العلمية، هذه المجموعات تكون مسؤولة عن تعليم الناس المنهج، العقيدة، الحديث، التفسير، القضايا قضية قضية ومسألة مسألة، خاصة في هذا الزمن المليء بالإيه؟ بالفتن. انت النهاردة بتاخد قرارات واخد بالك، ويمكن اللي حواليك مش فاهمينك وعمالين يشتموا عليك ويتهموك بالخيانة والعمالة وانت مش في دماغك. ليه؟ خلاص انت راسخ على منهجك، انت راسخ في منهجك بفضل الله عز وجل. لا تهزك هذه الأمور، ان انت بتنطلق من منطلق شرعي علمي، وبتنطلق من معرفتك بالتاريخ ومعرفتك بالواقع، فبالتالي انت تمضي لا تلتفت، كما قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب امضي ولا ايه امضي ولا تلتفت. وبالتالي انت بناء على العلم الذي تعلمته تمشي في طريقك، ولا يضرك يعني المعرقلين والمشوهين والمعطلين والذين يسبونك والذين يخونونك إلى آخره. ليه؟ لأن أنت ماشي بناء على العلم شرعي، إنما غيرك بالعاطفة، بالعاطفة، خاصة مع متابعة بقى القنوات التي تخرب والعياذ بالله، والمواقع والصفحات وغير ذلك. المقصود أن سيدنا إبراهيم حرص على ذلك. هنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. هو ربنا قال له أسلم بس، ولا أمره أن ينشر دين الله عز وجل وأن يورثه؟ قطعا أمره أن ينشره وأن يورثه. طب ليه الآية ما قالتش إن ربنا قال له في غير القرآن مثلا أسلم وانشر الدين وورثه للأجيال بعدك؟ لأن السياق اللي جاء بعد كده يدل على إيه؟ على أن الله أمره بذلك. يعني لو ربنا قال له أسلم بس كان يسعه أن يسلم هو فقط، لكن لا، قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه. خدت بالك؟ وبرضك يعقوب اللي هو حفيده وصى بها أيضا إيه؟ بنيه. واخد بالك؟ وبعدين لا تموتن إلا وأنتم إيه؟ مسلمون. واخد بالك؟ يبدا بناء على إيه يا جماعة؟ بناء على أمر وتكليف من رب العالمين لإبراهيم أن ينشر الدين في الأجيال التي تأتي بعده، وبالتالي ما دام مأمورا بذلك فكل الأجيال التي تأتي بعده مأمورة بأن يقولوا أسلمنا، ومأمورة بأن ينشروا دين الله تبارك وتعالى بنقائه وصفائه وإخلاصه. ها؟ إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى وأوصى قراءتين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. أوصهم بإيه؟ بهذه الكلمة اللي هي إيه؟ أسلم، مش كده؟ اللي هي إيه؟ أسلم. في سورة الزخرف يقول الله عز وجل وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم إيه؟ يرجعون. إيه الكلمة الباقية دي؟ اللي هي الإسلام والملة والتوحيد. واخد بالك؟ طيب، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه. طب ليه ما قالش وأمر؟ ها؟ لأن الوصية أشد من الأمر. الوصية دي غالبا بتكون عند الموت، ولما الإنسان يموت خلاص يعني ما فيش وقت، فبينتقي أهم الأشياء ويوصي بها. دايما كده الوصية غالبا بتذكر عند الموت، خدت بالك؟ فبالتالي إنسان حيموت، خدت بالك؟ فبيوصي بأهم إيه؟ بأهم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث، قال إيه؟ الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكمان أوصى بعدم بناء القبور، المساجد على القبور. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا ولا تجعلوه عيدا فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر إيه؟ يحذر ما صنعوا. خلاص. طيب، ووصى بها إبراهيم بنيه. وصى مين؟ بنيه. بنيه دي ايه؟ جمع، مفردها ابن، صح؟ طيب، احنا بالنسبة لنا في القرآن والسنة لم يثبت لنا الا ايه؟ الا ابنين فقط لإبراهيم، اللي هو اسماعيل، اخدت بالك؟ اللي هو الذبيح، اللي هو ابن هاجر، وإسحاق ابن سارة عليهم جميعا الصلاة والسلام. فبناء على ما وصلنا يبقى بنيه اللي هي الجمع دي فيها وجهين. أول وجه إن أقل الجمع اثنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مش كده؟ اقتتلوا. الوجه الثاني أن كلمة بنيه تشمل أبناءه وأحفاده، يعني تشمل إسحاق وأبناءه وأحفاده، وتشمل لا زوجاتهم ازاي بس ده بنيه يعني من ذريته. يبقى ابن الابن يجوز ان يقال عنه ابن، تمام؟ فبنيه. يبقى كده وجهين، اول وجه بناء على اللي وصلنا في القرآن والسنة ان هم اثنين بس، يبقى اقل الجمع اثنين. والوجه الثاني المقصود بنيه اللي هم اسحاق واسماعيل وأبناءهم وأحفادهم وهكذا، تمام؟ طيب، بعض الإسرائيليات ذكرت أنه تزوج بامرأة أخرى غير سارة ورزق منها بستة أولاد، يبقى الستة أولاد زائد الاثنين اللي احنا نعرفهم إسماعيل وإسحاق يبقى تمانية، يبقى تنفع بنيه على ظاهرها، والله أعلم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني ويعقوب الواو هنا واو إيه؟ واو عطف. بتعطف ايه على ايه؟ بتعطف فاعل على فاعل، اللي هو تعطف يعقوب الحفيد على ابراهيم الجد. وصى بها ابراهيم ويعقوب بنيه، معايا كده؟ طيب، في قراءة ويعقوب، ووصى بها ابراهيم بنيه ووصى بها يعقوب، وصاهم الاثنين يعني وصى أبناءه وصى أحفاده كمان، خدت بالك؟ وده دليل إن أو إشارة على الأقل إلى أن إبراهيم عليه السلام عاش حتى يعني أدرك يعقوب، خدت بالك اللي هو حفيده. وش هو الملائكة بشروا سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ها؟ بشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. البشارة ديت جمعت إيه؟ عدة بشارات في الحقيقة. من هذه البشارات طول حياتها حتى تدرك حفيدها يعقوب، من هذه البشارات طول حياة إسحاق حتى يتزوج ويرزق به بيعقوب، من هذه البشارات أنها بشرت بأن ترزق بولد ذكر وهو إسحاق، من هذه البشارات أن إسحاق يرزق بولد ذكر وهو يعقوب، من هذه البشارات أن هذا الابن سيكون نبيا، من هذه البشارات أن حفيدها أيضا سيكون إيه؟ نبيا. بشارات كثيرة جدا في كلمتين اثنين، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، غير ما ذكرته أيضا، خدت بالك؟ ونفس الكلام بشر به إبراهيم عليه السلام، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. خلاص؟ طيب يا جماعة، ويعقوب أيضا أوصى بها بني، ها؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني، ده كلام مين يا جماعة؟ كلام يعقوب ولا كلام إبراهيم؟ وهو سواء على القراءتين، في الحقيقة الراجح أنه كلام إبراهيم. ليه يا جماعة؟ لأن الآية اللي بعدها أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يبقى كده الآية دي ذكرت إيه؟ يعقوب. فالتأسيس أولى من التأكيد، واخد بالك؟ يعني هنا لو قلنا إن اللي أوصى إبراهيم يبقى أولا بنذكر إحنا وصية إبراهيم، خدت بالك؟ لأنه قال ووصى بها إيه هي؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يبقى دي كلمة إبراهيم. طيب ويعقوب قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له إيه؟ مسلمون، واخد بالك؟ طيب هنا لو لو لو كان الكلام الأولان لإبراهيم اللي هو يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يبقى بالتالي أم كنتم شهداء هتديني معنى جديد اللي هو كلام يعقوب. طيب لو قلنا إن الكلام الأولان ليعقوب اللي هو يا بني إن الله اصطفى لكم الدين من كلام يعقوب، هتبقى جملة إيه؟ ما تعبدون من بعدي مؤكدة لما سبق. والقاعدة معروفة أن التأسيس مقدم على الإيه؟ على التأكيد. فلما نقول إن يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يبقى إبراهيم وإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي اللي هو يعقوب، يبقى ده قال كلامه ده قال كلامه، في النهاية المعنى إيه؟ المعنى واحد. فضلا عن إننا لو قلنا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين من كلام يعقوب، طب فين كلام إبراهيم عليه السلام اللي هو الأصل؟ ما فيش، ما أنت قلت إن الله اصطفى لكم الدين ده ليعقوب، طب فين كلام إبراهيم؟ فانت كده عملت يعني خطأين. اول خطأ ان انت جعلت الجملة الثانية تأكيدا للأولى، خدت بالك؟ مع ان التأسيس كان ممكنا. الخطأ الثاني ان انت اغفلت قول ابراهيم، اغفلت قول ابراهيم عليه السلام. تمام كده يا جماعة؟ ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين اي اختاره لكم، ودي يا جماعة منحة كبيرة من الله عز وجل. اصطفى لكم، اختار لكم، ومعدين اصطفى أبلغ من اختار، لأن الاصطفاء من الصفوة وهي خلاصة الخلاصة. وانتوا شايفين معظم العالم كفرة، وربنا اختار لكم انتوا دونا عن العالمين هذا الدين عشان يا جماعة نشعر بنعمة الإسلام. ها يعني معلش، يعني هو ايه يعني اللي خلانا احنا دونا عن غيرنا مسلمين؟ محض فضل من الله عز وجل، اصطفاء واجتباء من الله عز وجل لنا ان نكون مسلمين. كان من الممكن ان احنا نطلع مش مسلمين. وبعدين ليست مسألة الأب والأم مسلمين، لا، طب ما احنا عندنا ناس كتير أباؤهم وأمهاتهم مسلمون ولكن ألحدوا أو تهودوا أو تنصروا. إيه المشكلة يعني؟ هم اليهود أصلا والنصارى أساسهم إيه؟ مع أباؤهم وأمهاتهم مسلمين مش كده؟ لكن سبحان الله رغبوا عن ملة إبراهيم فربنا حكم عليهم بالسفه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. تمام؟ طيب، أم كنتم شهداء، ها؟ أم كنتم شهداء، أم هنا تحتمل إنها تكون متصلة أو منقطعة، مش كده؟ لو منقطعة تبقى بل أكنتم، يبقى بل والهمزة، وكأن بل تفيد الإضراب عن الكلام السابق والإضراب انتقالي. طيب أكنتم استفهام، ها؟ طيب وممكن تكون متصلة. لا، المتصلة اللي هي المساوية، يعني بيبقى فيه استفهام وديت ايه برضك فيها استفهام، هتبقى فيها معنى الاستفهام فقط، واخد بالك؟ ويبقى دي في مقابل استفهام سابق، خدت بالك؟ يعني أكنتم شهداء إذ حضر إذ قال إبراهيم، إذ أوصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ خد بالك، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أكنتم شهداء إذ وصى بها إبراهيم وبنيه، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ واضح يا جماعة؟ طيب، أم كنتم شهداء خبر كان إذ حضر، طب هو كانوا شهداء ولا لا؟ ما كانوا شهداء، طب بيسألهم ليه؟ الاستفهام ده يا جماعة المراد منه والله أعلم استحضار الصورة الذهنية، ها؟ يعني استحضار الحدث الذي حدث في الماضي، ها؟ كصورة ذهنية متخيلة الآن استحضرها. يعني أم كنتم، أول ما أقول لك كده، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، كأن أنت شغلت الشاشة وشايف قدامك كده يعقوب وهو بيموت وشايف أبنائه حواليه، ها؟ وما تعبدون من بعدي، بيكلموا ما تعبدون من بعدي، وهم يردوا قالوا نعبد إلهك. استحضار، استحضار للإيه؟ للحدث كأنه الآن. أنتم معايا؟ طيب، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ هنا إيه الإعراب بتاعها؟ حضر فعل ماضي، ويعقوب مفعول مقدم، والموت فاعل مؤخر. يبقى يعقوب إيه يا جماعة؟ أيوة، يعني إيه؟ يعني لو حبينا نجيبها من حضرة هيبقى إيه؟ لا، إحنا عاوزين نبدل كلمة يعقوب في غير القرآن طبعا، وكلمة الموت نشتقها من كلمة حضرة. يبقى يعقوب إيه؟ محتضر ولا محتضر؟ محتضر، وده خطأ بيحصل. يقول لك فلان بيحتضر، ازاي يا عم؟ ده بيحتضر، حضره الموت. طيب والموت محتضر، انتوا معايا؟ فاعل، اسم فاعل، خدت بالك؟ محتضر اسم فاعل اللي هو الموت، ومحتضر اسم مفعول اللي هو يعقوب. انتوا معايا يا جماعة؟ طيب، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ طب الموت حضر، هيعرف يتكلم يعقوب؟ ما خلاص هيبقى مات، يبقى ده المفهوم منه إيه؟ أي مقدمات الموت، أي مقدمات الإيه؟ الموت. إذ قال لبنيه، ما بينناش بقى إيه؟ كام هم ولا مين هم؟ لأن إحنا عارفين هم الأسباط، مش الأسباط دول هم اللي هم الإيه؟ اللي 12. أخدت بالك إني رأيت إيه؟ 11 كوكبا، وهو رقم 12 اللي هو يوسف عليه السلام. خدت بالك يبقى 12. طيب هم دول أبناء يعقوب. طب اللي ذكر لنا في القرآن والسنة يوسف فقط، والباقون جت أسماءهم من الإسرائيليات، وطبعا لا نصدقها ولا إيه ولا نكذبها. واخد بالك؟ لكن هم الأسباط 12 بدليل الآية 11 كوكبا والشمس والقمر. واختلف في بنيامين هل هو نبي أم لا، وكذلك اختلف في العشرة هل هم أنبياء أم لا. وليس معنا دليل أنهم أنبياء، وليس معنا دليل أنهم ليسوا أنبياء، وهذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. خلاص كده. لكن في النهاية كل الأنبياء الذين جاءوا بعد ذلك من ذرية هؤلاء الايه؟ الأسباط. خدت بالك؟ اللي هو بقى لوط وأيوب وداود وسليمان وموسى، عشرات الأنبياء اللي جم بعد كده جم من نسل هؤلاء الايه؟ الأسباط يا جماعة. انتوا معايا كده؟ يبقى إبراهيم أبو الأنبياء، يعني كل الأنبياء الذين جاءوا بعده من نسله، وبعدين له ابنين أساسيين اللي هم إسحاق وإسماعيل عليهما السلام. إسحاق جاء من نسله كل أنبياء بني إسرائيل اللي هم الأسباط أبناء يعقوب وذريتهم وأحفادهم، وإسماعيل جاء من نسله نبي واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ ها بيسألهم، خدت بالك استفهام ايه؟ تقرير، مش مادية استفهام ايه؟ ها تقريري. وكل بالك لم يقل ما تعبدون الآن، أولا لأنه عارف إن هم موحدون مسلمون، ثانيا لأن ممكن الإنسان بيتغير بعد موت أبيه. خلي بالك يقول لك فلان ده كان كويس بس لما مو مات حاله انقلب. واخد بالك؟ اتغير. ده ما شاء الله طول ما ابوه كان عايش كان بيصلي وكويس ومحترم وكل حاجة، يدوب ابوه مات من هنا والواد انقلب حاله من هنا. فهو ليه ما سألهمش عن واقعه؟ اولا لانه يعلمه، ثانيا لانه يعيش ويوجههم، اما يغلطوا حيصحح لهم حيوجههم. لكن بعد موته خلاص لا يملك لهم شيئا، بل ولا يعلم عنهم ايه شيئا. فأهم حاجة من بعدي، هتعملوا من بعدي؟ ها قالوا نعبد إلهك. نعبد لسه هنعبد ولا عبدنا؟ أيوة استمرار. نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ما قالش نعبد الله، خلي بالك لم يقولوا نعبد الله، قالوا نعبد ايه؟ إلهك. ليه ما قالوش نعبد الله؟ لأن إلهك في هذا الموضع أبلغ. ليه؟ لأنهم حينما قالوا نعبد إلهك أي بنفس الأسماء والصفات التي هي لله عز وجل التي كنت تعتقدها نحن أيضا ايه؟ نعتقدها. لكن لو قالوا نعبد الله فقط في هذا الموطن، لأن طبعا في آيات تانية اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مش كده؟ ففي مواطن تانية اعبدوا الله أو نعبد الله، خدت بالك؟ أو تعبدون الله لا تشركوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. لكن في الموطن ده عشان يطمئن قلب يعقوب عايزين يثبتوا له إن إحنا وراك بالصمت، زي ما انت بتعتقد احنا بنعتقد. خدت بالك؟ نعبد الهك، وكرروها، واله ابائك. واخد بالك؟ واله ايه؟ ابائك. مين اباؤه؟ احنا عارفين ان ابراهيم واسحاق ابويه، وان الجد يطلق عليه اب. واخد بالك؟ الجد يطلق عليه اب، فهو يعقوب وابوه اسحاق وجده ابراهيم. طب ايه اللي دخل اسماعيل عليه السلام في السكه؟ الامام الراغب الاصفهاني قال تغليبا، تغليبا زي العمران والقمران والشيخان. واخد بالك؟ تغليبا. طيب هل العم يجوز ان يطلق عليه اب بالقيد؟ يعني العلماء اختلفوا، قالوا العم لا يطلق عليه اب. طب والآية دي يا جماعة؟ قالوا من باب التغليب، ان موجود اسحاق وابراهيم، فخلاص هيخش معهم اسماعيل تغليبا. خدت بالك؟ طيب اللي قالوا انه يجوز يطلق على العم اب استدلوا به بهذه الايه؟ بهذه الآية، وقالوا انه واضح جدا انه هو برضو ايه، بس اشترطوا القيد. يعني لو هتطلق على العم ابا لابد من ايه؟ من قيد، يعني تذكر اسمه. واخد بالك؟ وتبقى يعني قرينة واضحة ان هو عمه مش ابوه. واخد بالك؟ لكن اذا ذكر الاب مطلقا بدون قيد يبقى ايه؟ يبقى هو الاب الصلبي، الاب الصلبي. خدت بالك؟ طيب فماذا عن قول الله عز وجل واذ قال ابراهيم لابيه اذر، وهو ذكر اسمه. واخد بالك؟ قلنا القران يفسر بعضه بعضا، فذكر اسم، ذكر وصف اب ابراهيم في القران 15 مره ان هو كافر، انه مات كافرا. فلما هنا يقول ابيه اذر يبقى المقصود به مين؟ ابوه الذي ذكر 15 مره. انتوا معايا يا جماعه؟ يعني لما ربنا عز وجل يقول ايه، قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك. خدت بالك؟ واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون، ها، وما كان استغفار ابراهيم لابيه. خدت بالك؟ والاشد من كده يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم، يا ابتي لا تعبد الشيطان، يا ابتي إن، يا ابتي، هو حد بيقول لعمه يا ابتي؟ واخد بالك؟ يعني حتى لو قال له يا ابي بس هو ابوه مش عمه، فما بالك بيقول له يا ابتي؟ ودي طبعا ابلغ من ابي، اللي فيها استعطاف واسترقاق وحرص عليه وخايف عليه وبيحب له الخير. فلما نحط دي جنب دي القرآن يفسر بعضه ايه؟ يفسر بعضه بعضا. وهذا ليس فيه قدح في نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما يشترطش ان كل اجداد النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا مسلمين، لكن المشترط ان يكون من نكاح صحيح، يعني نسل النبي صلى الله عليه وسلم كله من محمد صلى الله عليه وسلم الى ادم عليه السلام كله جاء من نكاح وليس من ايه؟ وليس من سفاح. هو ده اللي يهمنا. لكن مسألة الإيمان والكفر دي ايه؟ دي بتاعت ربنا، انك ايه؟ لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي ايه؟ من يشاء. خلاص؟ وتقلبك في الساجدين اي انت تصلي مع المصلين وتسجد مع الساجدين، مش معناه ان تقلبك في الساجدين ان انت يعني تقلبت في نسل الموحدين من موحد الى موحد، فيش دليل على الكلام ده، فيش دليل على الكلام ده. الكلام ده عشان بس الشيخ الشعراوي رحمه الله بيصر ان هو ايه، ان هو كان عمه مش ابوه، ان ابوه ما كانش كافر. ازاي بس؟ طب نعمل ايه في حديث البخاري ان يوم القيامه يلقى إبراهيم أباه، ها فيقول يا بني، ها آه فيقول يا بني إيه إيش فعلي عند ربك، أو معنى الكلام يعني، فيقول يا أبت لقد عصيتني في الدنيا، قال فإني لا أعصيك سائر ليه اليوم، فيدعو إبراهيم سبحان الله عز وجل ويقول ربي إنك قد وعدتني أنك لن تخزيني يوم يبعثون، ها فاغفر لأبي الأبعد، فقال فيقول الله عز وجل يا إبراهيم ما يبدل القول لدي وقد وجبت ناري للكافرين، فيشغل إبراهيم بذيخ تحت قدميه، الذيخ ده هو تعم حيوان اللي وانسى الضبع يعني، عشان ينشغل عشان نفسيته وما يشوفش أبوه والملائكة بتحمله من قوائم تلقيه في النار، يا إما أبوه نفسه يحول إلى إيه إلى ذيخ، يبقى على شكل ذيخ اللي هو أنثى الضبع وبيبقى شيء مستقذر، فبالتالي ينشغل إبراهيم بالبعد عنه ويؤخذ بقوام هذا الذيخ في الإيه فيجعل في النار، على كل المقصود إن ده منتهى الولاء والبراء يا جماعة، ده منتهى الولاء والبراء خلاص. طيب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، حالة كونه إيه إلها إيه واحدا. طيب اللي بيقرأ بقى ومش فاهم يقول لك إيه، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، واخد بالك، ويرجع يقول لك إيه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ده كده تسليس، كده تسليس، جعل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها، لا أنت هتعمل إزاي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، حلو كده، ترجع تقول إيه إلها واحدا ونحن له إيه مسلمون، خلاص، ونحن له، نحن يعني كلنا له مسلمون. طيب يرجع الخطاب تاني لليهود والنصارى والمشركين، ربنا يكلمهم ويقول لهم ايه، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، تلك أمة اللي هم مين يا جماعة، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماء والأسباط والناس الحلوة دي، خلت لها ما كسبت من الطاعة والخير والإسلام، ولكم ما كسبتم من الكفر والانحراف على منهج إبراهيم عليه السلام، ولا تسألون عما كانوا يعملون كما أنهم لا يسألون عما أنتم إيه فاعلون، واخد بالك؟ آه، ولذلك الآية ديت ذكرها عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سئل عن علي ومعاوية وما كان بينهما، فقال إيه؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آه، وقال أيضا هو أو غيره هذه دماء قد طهر الله سيوفنا منها فلا ندنس ألسنتنا بها، لا متكلمش. طيب اليهود والنصارى لا زالوا السفهاء بقى، هو مش احنا قلنا السفهاء اللي هو يجهل جاهل ويجهل أنه جاهل، يعني يعتقد الباطل ويظن أنه حق بل يوقن أنه حق، ويعتقد أن الحق باطل والباطل حق، ويدافع عن الباطل الذي يعتقده، هم بردك أصحاب دعوة، ها؟ وقالوا اليهود والنصارى، طب ما قالناش القائل ليه؟ لأن السياق هيبين، فبدل ما نقول لك وقال اليهود والنصارى كونوا هودا أو نصارى، إيه ده؟ ما الكلام واضح يا عم، قالوا هتبان. طيب الحتة الثانية كمان، وقالوا، عرفنا كده اليهود والنصارى خلاص من السياق مش كده، كونوا خطاب لمين، للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين كلهم انه هو جماعة. طيب كونوا هودا أو نصارى. اليهود والنصارى في نفس واحد كده قالوا للمسلمين كونوا هودا أو نصارى بخيروهم يعني، ما هو أو هنا للتخيير ولا إيه؟ لا ده للتقسيم. يعني إيه؟ يعني وقالت اليهود للمسلمين كونوا يهودا، وقالت النصارى للمسلمين كونوا نصارى. لو أنا اللي بتكلم هقول إيه؟ وقالت اليهود للمسلمين كونوا يهودا، وقالت اليهود وقالت النصارى للمسلمين كونوا إيه؟ نصارى. ده كلامي أنا، لكن كلام الرب سبحانه وتعالى أوضح من كلامي ومختصر عن كلامي. وقالوا يبقى اليهود والنصارى كونوا يهودا، يعني اليهود قالوا كونوا يهودا، أو نصارى يعني النصارى قالوا كونوا إيه نصارى تهتدوا. الرد إيه يا جماعة؟ إحنا هنلزمكم كما يقولون إيه من فمك ودينك، من فمك إيه ودينك. إيه الرد؟ قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل بل ملة، ملة منصوب على إنها إيه مفعول مش كده لفعل مقدر تقدره إيه؟ بل أتبع ملة إبراهيم حنيفا زي ما ربنا قال ثم أوحينا إليك إيه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من الإيه من المشركين. أو اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، أولى بكم بدل أن تكونوا يهودا أو نصارى بل اتبعوا ملة وهي الإسلام. خدت بالك؟ بل اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا حنيفا لها معنيين والمؤدى بتاعهم واحد. خدت بالك؟ المعنى الأولاني حنيفا يعني مائلا، يبقى مائلا إلى الطاعة ومائلا عن الشرك. المعنى الثاني حنيفا يعني مستقيما، والتفسيرين لغويين في الحقيقة، يعني كلمة حنيفا تحتمل المعنيين معنى المائل ومعنى الايه المستقيم. والكلمة ديت متكررة كثيرا في القرآن الكريم والسنة. خلاص. بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من الايه من المشركين. تمام كده. بعد كده قال قولوا آمنا بقى، رد بقى بيكمل الرد عليهم اللي هنرجئه للمرة القادمة إن شاء الله رب العالمين. لو في استفسار في الآيات، حد عنده استفسار في الآيات يا جماعة؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.